حد تاني ابن غالي ابن غالي حد تاني تعليق الشيخ محمود وليتقل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكلم على معاك ربنا كمان بتركز هنا شويه جمعت يا كمان ان هذا القرآن محمود والله ابن وجع عوام يا عم كمان ان هذا القرآن والله افتح عليه كمان Yeah.

ينصرك النبي الله ينصرك ويسترك يا حاج محمود. والعاضي في صدرك هذا ممكن الله يا ابو محمد الله مرضي على ذلك تتوقع يا سلام على اللي جاي. يا سلام معاك اخويا في الصلاه على النبي. خلي الغزاله فرح وحط حضره النبي يا اخي. وجع كل شيء فصلناه تفصيل. موصول الله يوصلك يا محمود. قول I don't know.